قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد لغة من الجهد، وهو بذل الوسع والطاقة، واصطلاحا تعرف العلماء عند الإطلاق أنه قتال المسلمين للكفار، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله سبحانه: كتب عليكم القتال. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد في سبيل الله، ولا يكون الجهاد شرعيا إلا تحت راية إمام انعقدت إمامته. أما لو اجتمع أفراد وبايعوا أحدهم وقالوا نجاهد الكفار فليس هذا بجهاد، وإنما هذا قتال تحت راية عمية ليس لها إمام. والحكمة في مشروعية الجهاد: إذا دعوا غير المسلمين في غير بلاد المسلمين، إن امتنعوا عن نشر الإسلام في بلادهم يقاتلون لصدهم الدعوة إلى الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم قال: ثم أمر بقتالهم، فلو أسلموا لا يقاتلون. وقد جاء الجهاد متدرجا في مشروعيته ولا يزال باقيا على ذلك. ففي أول الإسلام في حال ضعفه لم يأمر الله عز وجل بقتال الكفار لقلة عدد المسلمين وضعفهم. قال سبحانه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ثم لما صار عند المسلمين قوة يسيرة قال سبحانه: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولما قوي المسلمون أنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإذا حصل من المسلمين ضعف قال الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني للسلام والمعاهدة. لذا قال العلماء: في حال ضعف المسلمين لا يقاتل المسلمون الكفار لئلا يهلكوا كثيرا من المسلمين، ويبقى المسلمون على المسالمة معهم والمهادنة ونشر الدعوة إلى الله على قدر المستطاع. وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب حكم الجهاد، وعلى المسلم أن يتعلم أحكام الجهاد لئلا يقاتل من لم يأذن الشرع بقتله، كقتل غير المسلمين من المعصومين من أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين. فليس كل كافر يقتل، وإنما الذي يقاتل هو الكافر الحربي فقط. لذا من تعلم أحكام الدين في هذا الباب يزول عنه لبس كثير في عدم التعرض للمعصومين من المسلمين أو من المعصومين غير المسلمين. ولو فهم من ينتسب للإسلام أحكام الجهاد عرفوا أن الجهاد هو في حقيقته رحمة ودعوة للإسلام. وأما حكمه فقال رحمه الله: وهو فرض كفاية، يعني ليس كالصلوات الخمس يجب فعله على الجميع، بل إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، لقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يلزم نفرة جميع المسلمين للقتال. ولقوله سبحانه: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فلم يذكر الله عز وجل أن من قعد يأثم إذا كان المسلمون غير محتاجين إليه، كان المسلمون غير محتاجين إليه. فهو في أصله فرض كفاية، ويجب في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قال: ويجب إذا حضره أي إذا كان في ساحة القتال يجب عليه أن يقاتل، لقوله سبحانه إذا لقيتم فئة اثبتوا، ولأن في الفرار في غير الحالتين اللتين ذكرهم الله فيه إضعاف للمسلمين، الحالتان إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال يعني ماهرا في القتال يتأخر ليستدرج العدو ثم يقدم عليه، أو متحيزا إلى فئة أي يذهب من مكانه إلى مكان آخر لا للفرار وإنما لتقوية طائفة أخرى من المسلمين في ساحة القتال. الحالة الثانية التي يجب فيها الجهاد قال أو حصر بلده عدو، يعني إذا حاصر العدو مدينته فيجب على جميع المسلمين الخروج لقتالهم لئلا يستبيحوا بيضتهم، لقوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا، إذا حصر العدو ينفر الجميع، وفي قعود بعض المسلمين عند محاصرة العدو فيه إضعاف للمسلمين. والحالة الثالثة قال أو استنفره الإمام، استنفره أي طلب الإمام منه النفير أي الخروج لقتال الكفار خارج بلد، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. ولما ذكر رحمه الله حكم الجهاد ذكر بعد ذلك ما فيه أجر عظيم لكن لا قتال فيه وهو الرباط، فقال وتمام الرباط أي وتمام أجر الرباط، والمراد بالرباط حراسة ثغور أي حدود المسلمين لئلا يدهمها العدو، وهذا فيه فضل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة خير من قيام سنة وصيامها، قال 40 ليلة أن يتم كامل أجر الرباط إذا تم المرابط 40 ليلة في الثغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40 ليلة ولكن الحديث ضعيف. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. ولما ذكر رحمه الله ما هو واجب في الجهاد والرباط في حراسة العدو ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الجهاد تطوعا وهو غير الحالات الثلاث السابقة، مثل أو هناك غزو يحتاجون إلى 100 فأتى 300 فلا يجب على هؤلاء 300، فإنما تطوع ما زاد من العدد فهو تطوع. فقال وإذا كان أبواه أي أب من يريد القتال مسلمين، أما إذا كان غير مسلمين فلا يلزم ما سيأتي. قال لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما أي إلا بإذن الأب والأم، لأن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، وإذا لم يأذن كلاهما لم يجوز في حقه الجهاد بل يحرم، لأن بر الوالدين واجب والتطوع في الجهاد ليس بواجب. وقد ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أن أفضل أنواع الجهاد هو طلب العلم، لأن فيه إقامة الحجة وهو السبب في بيان تعريف الإسلام، لو كان جيش المسلمين مليئا بالجهل فهم أبعد عن النصرة، لذا العالم يحتاج إليه أكثر من المجاهد. قال ابن القيم رحمه الله ودم الشهداء لا يعدل مداد العلماء، أي أن الحبر الذي يكتب به العالم أغلى عند الله وأغلى عند الله وأفضل من دم الشهيد. وإذا أردت أن يتبين لك ذلك فانظر إلى عدد أهل العلم الراسخين وانظر إلى عدد من يرغب في الجهاد، فلا شك أن أهل العلم أقل، فكان الواجب فيه أولى وأحق وأفضل. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجفة. قال رحمه الله ويلزم الأمير أن يتفقد جيشه عند المسير، لما ذكر رحمه الله حكم الجهاد وفضل الرباط ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الإمام عند الغزو مع جيشه وما هي واجبات الجيش مع الأمير. أما القسم الأول وهي واجبات الإمام مع الجيش فيجب عليه فيلزمه ثلاثة أمور: الأمر الأول تفقد الجيش، الأمر الثاني منع من لا يصلح للقتال، والأمر الثالث التنفيل. وأشار رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. ويتفقد أي يلحظ ويبحث ويتابع جيشه عند المسير، أي فيما يحتاجونه من أسباب النصر من العدة والتعلق بالله سبحانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه ويخرج معهم عليه الصلاة والسلام ويوصيه: أغزوا باسم الله من قاتل بالله، أغزوا باسم الله من كفر بالله. الأمر الثاني قال ويمنع المخذل. المخذل وهو الذي يبعث في نفوس الضعف، كان يقول الطريق شاق وليس عندنا طعام وحر شديد وهكذا. والمرجفة أي ويمنع أيضا المرجفة، والمراد بالمرجفة الذين يبثون الخوف في الجند، مثل أن يقول العدو شديد وسيهزمنا وعندهم خبرة في القتال ونحو لا وهكذا. فيمنع الإمام هذين الصنفين لأنهما من أسباب هزيمة اليمين. وله أن ينفل في بدأته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. والأمر الثالث مما هو من حقوق الإمام التنفيل، يعني أن يعطي من شاء من المقاتلين من زيادة على ما يقسم لهم من الغنيمة. فقال وله أي الإمام أن ينفل أي يزيد من الغنيمة في بدأته أي في بدء الغزو الربع بعد الخمس، أي يخرج، أي إذا غنم المسلمون غنيمة يخرجون الخمس منها لله ولرسوله، يتولى الإمام قسمته على مصالح اليمين. ثم بعد هذا الخمس له أن ينفل من ندبه إلى الغزو بداية ربع ما تبقى من الغنيمة بعد الخمس. مثال ذلك لو كان الجيش يسير في الغزو، فإذا ندب الإمام مثلا 100 مقاتل وقال من ذهب أمامنا وقاتل قبلنا العدو ليضعفه فله ربع الغنيمة بعد أن نخرج الخمس، له ذلك. فمثلا لو غنم المسلمون 5000 ريال نخرج الخمس وهو 1000 ريال يوزعه الإمام حسب ما يرى في المصلحة، فبقي عندنا 4000 ريال، ربع 4000 يقسمه على هؤلاء الذين ندبهم الإمام، فيتبقى 3000 ريال. هذه 3 تقسم على الجيش بمن فيهم من ندبهم وأخذوا الربع. والدليل على أن الإمام له أن يزيد من المغنم لمن ندبه أن ما في سنة أبي داود أن النبي عليه السلام نفل الربع في البدء، وله أن ينقص الإمام عن الربع، يعني له أن يزيد إلى الربع. قال وفي الرجعة أي للإمام بعد المعركة إذا ندب بعض المقاتلين من كمية مقاتل، إذا قال لهم ارجعوا للعدو وارموهم وقاتلوا معهم لو قتالا يسيرا، وإذا غنمتم لكم ثلث الغنيمة بعد أن أخرج منها الخمس، له ذلك. وفي الرجعة زاد الإمام الثلث، وفي الرجعة الإمام وضع لهم الثلث أكثر من البدء وهو الربع، لأن الرجعة أشق على المقاتلين فهم قد تعبوا من القتال ثم رجعوا مرة ثانية يقاتلون، وأيضا أنهم في العودة الجيش لا يحميه لأنه بعيد عنه ففيه خوف، وأيضا قد يكون بعض القاتلين فيهم جروح ونحو ذلك، لذا كان تنفيل في الرجعة أكثر من البدء. والدليل على ذلك ما في سنة أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث في الرجعة. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. ولما ذكر رحمه الله ما هو الذي يلزم، الإمام ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الجند مع الإمام، والمصنف رحمه الله ذكر أنه يجب عليهم ثلاثة أمور. الأمر الأول قال ويلزم الجيش طاعته، أي في غير معصية، لأن الله عز وجل قال يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومعصية الإمام عواقبها وخيمة، لا سيما الرماة في غزوة أحد لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرماة حل بهم والقتل. والأمر الثاني مما يجب قال والصبر معه، لأنه يؤدي عبادة عظيمة، وبالصبر معه قوة للمسلمين وعزة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قالوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فيجب الصبر مع الإمام حتى ينزل الله عز وجل النصر. والأمر الثالث مما يجب على جند مع الإمام قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، أي لو أن أفراد المسلمين يخرج هذا الغزو هذا بلد ولا غزو هذا بلد يكون فيه فوضى، واجتماع الجيش على الإمام فيه قوة، والغزو من غير إذنه فيه اعتداء على حقوقه. ومن مقاصد الشرع في تنصيب الإمام اجتماع كلمة المسلمين على رجل واحد. لذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر أصحابه رضي الله عنهم لدفنه عليه الصلاة والسلام، وإنما انشغلوا بأمر أهم وهو تنصيب خليفة من بعده. فلما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه توجهوا بعد ذلك إلى الصلاة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. قال إلا أن يبدأهم عدو يخافون كلبه، أي يلزم الجند وغيرهم ألا يقاتلوا إلا بإذن الإمام إلا إذا أتى عدو فجأة وقتل في المسلمين فلهم أن يدافعوا. إذا قال أفجاهم عدو يعني هجم عليهم يخافون كلبه أي يخافون شره، فيبادر المسلمون لدفع هذا الصائل من العدو لئلا يستبيح بيضة المسلمين. وما عدا ذلك فلا يغزو أحد بإذن الإمام. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. قال رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. يذكر رحمه الله هنا أحكام الغنيمة، والغنيمة هي مال حربي أخذ قهرا بقتال، وقوله أخذ مال حربي يخرج أخذ مال أهل الذمة، فلا يسمى غنيمة وإنما يسمى جزية. وقوله قهرا بقتال يخرج فيما إذا كان قهرا بلا قتال، مثل لو ترك كفار الحربيون أموالهم وهربوا فزعا من غير قتال فهذا يسمى فيئا. فلا بد من هذه الشروط، وهي الشرط الأول أخذ مال حربي، والشرط الثاني قهرا، ولو كان صلحا لا يسمى غنيمة بل يدخل في الهدية ونحوها، والشرط الثالث بقتال. وبين رحمه الله هنا متى تملك الغنيمة، يعني متى تكون حلالا للمقاتلين، كما قال سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال وتملك الغنيمة التي سبق تعريفها بالاستيلاء عليها، يعني بأخذ أموالهم وكذا بأخذ ذراريهم في دار الحرب، يعني تكون حلالا بعد انتهاء المعركة، ولا يشترط أن ينقلها المسلمون إلى ديارهم. وعليه لو مات أحد المقاتلين بعد المعركة يستحق ورثته قسمه من الغنيمة. ثم ذكر رحمه الله من الذي يستحق الغنيمة من المسلمين، فقال فذكر رحمه الله شرطين لمن تباح لهم الغنيمة. الشرط الأول قال وهي لمن شهد الوقعة أي المعركة، ويدخل في هذا من كان ردئا أي مساندا للجيش الذي يقاتل، كالذي يراقب لهم أو يحفظ الطريق لئلا يصل لهم العدو، هذا يعتبر في حكم من شهد الوقعة. أما من غاب عن المعركة بأن كان بعيد عنه لا يحتاجون من المسلمين، هذا ليس له شرط. والشرط الثاني قال من أهل القتال، بأن يكون ذكرا بالغا حرا. فالمرأة إذا كانت تساند الجيش لا تأخذ من الغنيمة، وإنما يرضخ لها رضخا، يعني يعطيها الإمام شيئا على عملها ذلك، وكذا الصبي والعبد. ثم ذكر بعد ذلك كيف تقسم هذه الغنيمة، لما بين من الذي يأخذها ومتى يستحقها، قال فيخرج الخمس، يعني تجمع، يعني ينظر، يعني تجمع الغنيمة والخمس منها يفرز، وهذا الخمس الذي فرز يقسم خمسة أسهم. السهم الأول لله ورسوله، ويأخذه ولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين، والسهم الثاني لقرابات النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا فقراء أم أغنياء من الذكور والإناث، كما قال سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. السهم الثالث لليتامى، من لم يبلغ وقد مات أبوه فهو يتيم، يصرف الإمام لهم سهما من الخمس. والسهم الرابع المساكين، فيصرف ولي الأمر للفقراء والمساكين لهم من الخمس. والسهم الخامس لأبناء السبيل، وهم الذين قطعت بهم المؤونة في السفر، ودليل ما تقدم علموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه والرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا الخمس وتوزيع الغنيمة بعد أن يخرج الإمام النفل، إذا وعد سرية في الذهاب الربع هذا الخمس، وبعد الرضخ وبعد النفل، وهو زيادة على ما سهم كما سيأتي. وبعد أن يخرج الإمام هذا الخمس بعد إخراج المتقدم، إذا تبقى أربعة خماسة الغنيمة يقسمها على من شهد الوقعة من المقاتلين، قال ثم يقسم باقي الغنيمة. للراجل سهم، والمراد بالراجل أي المقاتل الذي يقاتل على رجليه وليس راكبا، والذي على رجليه أقل خطرا وبلاء في القتال، وأقل بلاء في القتال من الراجل للراكب كما سيأتي. ثم قسم ثاني من أربعة أخماس، قالوا الراكب كالخيل والبغل كالخيل، ويدخل في حكم هذا أدوات القتال الحديثة كالطائرات والدبابات والسيارات، فيعطى الراكب ولو كانت أداة الركوب كالطائرة والدبابة ملكا لمصالح الدولة فيعطى ثلاثة أسهم. فمثلا لو كانت الغنيمة 4000 نعطي الذي يمشي وهو القاتل 1000، والذي كان يقاتل وهو راكب نعطيه 3000. قال سهم له أي للراكب، وسهمان لفرسه، لأنه قاتل وهو راكب على فرسه، لكون القتال في الركوب أشد نكاية على العدو من الذي يقاتل وهو على ماش على قدميه. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة استطرد فيها، وهي إذا قاتلت قطعة من الجيش العدو أو العكس، الجيش بأكمله قاتل إلا قطعة منه، فقال ويشارك الجيش سراياه السرية قطعة من الجيش 400 قاتل فما دون. فيشارك الجيش سراياه فيما غنمت، يعني إذا انطلق مثلا 100 مقاتل وغنموا ذهبا، فهذا الذهب يقسم بين السرية والجيش، لأن السرية جزء من الجيش. وكذلك العكس، فقال ويشاركونه، أي ويشارك من كان في السرية الجيش فيما غنم. يعني لو 10,000 مقاتل من الجيش قاتل العدو، ومئة رجل مقاتل في الخلف يحرسهم، يشاركونه في المغنم، لأن تقسيم الجيش، لأنه أصلا جيش، لأنه جيش واحد لكنه قسم بمصلحة القتال، فتكون الغنيمة بينهم. والدليل على أن الراجل يأخذ سهما والراك ثلاثة، ففي المتفق عليه في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في المغنم للراجل سهم وللراكب سهم له وسهمان لفرسه. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. قال رحمه الله والغال من الغنيمة، لما ذكر رحمه الله كيفية قسمة الغنيمة المنقولة ذكر حكم من يأخذ شيئا من الغنائم قبل قسمتها، فقال والغال من الغنيمة، أي الذي يأخذها قبل أن تقسم، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال سبحانه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي فضيحة له بين الأشهاد. ولأن غلاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غل شملة، فلما مات ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، متفق عليه. وأما عقوبته في الدنيا فقال المصنف رحمه الله يحرق رحله كله، أي يحرق جميع ما معه مثل الثياب الزائدة على ملبسه ومثل النقود التي معه وهكذا. واستثنى المصنف رحمه الله ثلاثة أشياء لا تحرق مع الغال. الأمر الأول قال إلا السلاح، فلا يتلف هذا السلاح بالحرق، وإنما يدفع للمسلمين لينتفعوا به. والأمر الثاني قال والمصحف، فلا يحرق أيضا لينتفع المسلمون بالقراءة فيه. والأمر الثالث قال وما فيه روح، يعني لو كان معه فرس لا يحرق، وكذا بغل أو حمار، لأنه لا يجوز قتل ما فيه روح بالنار، إن الله لا يعذب بالنار إلا رب النار. والدليل على تحريق كل رحله لما روي أنه يحرق رحل الغال، لكن الحديث ضعيف. وعلى قول المصنف رحمه الله أن تحريق رحله واجب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن تحريق رحل الغال تعزير، فللإمام أن يعزره بغير تحريق رحله كإنقاص سهمه من المغنم أو سجنه ونحو ذلك. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام، لأن حديث تحريق رحل الغال ضعيف، وفعل عمر رضي الله عنه تعزير الغال، وفعل عمر رضي الله عنه هو تعزير الغال وليس الحرق. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده. ولما ذكر رحمه الله أحكام الغنيمة التي تنقل، يعني المنقولة من الأموال والدواب والإماء والعبيد، ذكر بعد ذلك القسم الثاني من الغنائم وهي الأرض، يعني قسمة العقار المغنوم، يعني الذي لا ينقل. فأملاك الناس إما تنقل أو لا تنقل فقط. فقال عن القسم الثاني وهو الذي لا ينقل، في طريقة قسمته قال وإذا غنموا أي المسلمون أرضا أي للكفار بقتال قهرا فتحوها بالسيف أي بالقهر والغلبة أي عنوة يخير فيها الإمام بين أمرين. الأمر الأول قال خير بين قسمتها يعني بين قسمتها بين المقاتلين، فلو أرض كبيرة يجعل لكل مقاتل جزءا منها. والتخيير الثاني الذي يراه الإمام فيما فيه مصلحة قال ويوقفها على المسلمين يعني على جميع المسلمين من المقاتلين وغيرهم، فلا يملكها أحد ملكا تاما وإنما يوقفها على المسلمين. وإذا أوقفها على المسلمين ماذا يصنع؟ قال ويضرب عليها خراجا وهو الأجرة مستمرا لأنها وقف، يؤخذ أي هذا الخراج ممن هو بيده يعني ممن يستخدم هذه الأرض سواء كانت بيتا يسكن فيه أو زراعة. والدليل على ذلك هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غنم أرضا قسم جزءا ووقف جزءا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.